صح الأذى لم يعتد به. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا قام عند إرادة الدخول فيها، ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا قام عند إرادة الدخول فيها. يعني إن الإنسان إذا أقام الصلاة ولو ما كبر من حين تنتهي الصلاة، لو صار فيه يعني مثلا فترة الإمام يقول للناس استوى عدل الصفوف ويامرهم بتعديل الصفوف أو نحو ذلك، يعني ما يضر هذا. يعني الفصل بين الأذان وبين الإقامة هذا جاي، الفصل بين الأذان والإقامة، ما هو بين الأذان، بين الإقامة والشروع في الصلاة هذا جاي، ما هو لازم أنه من حين ما ينتهي المؤذن أنه يكبر الإمام، لا، لو صار فيه فصل جاي. بعض المذاهب من حين يشرع المؤذن بإقامة الصلاة الإمام يكبر، أصبر لما تنتهي الصلاة، إذا ما تنتهي الإقامة، إذا انتهت الإقامة كبر، تنادي الناس للصلاة لإقامة الصلاة، تناديهم لها وتشرع فيها قبل أن ينتهي المنادات، ما صح. ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة، يعني الأذان بين الأذان جائز الكلام، إذا ما دام أنه كلام مباح كلام ما في شيء، وبعد الصلاة قبل وبعد الإقامة بعد الصلاة. يعني لو قيمت الصلاة واحد يتكلم مع أحد، يتكلم لك واحد قبل أن تشرعون بالصلاة جائز، هذا ما في شيء يجوز. حتى لو الإمام نفسه جاء واحد بعد ما أقيمت الصلاة وتكلم معه يجوز، ما في شيء. ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر، يعني ما يصح الأذان إلا من ذكر، الأنثى ما يصح منها الأذان. لو أذن امرأة ما صح أذان، أولا هي مطلوب منها الستر وعدم رفع الصوت، والثاني أنها ليست من أهل الأذان والإقامة، الأذان والإقامة خاصة بالرجال، الأذان خاص بالرجال ما هو خاص بالنساء، ولا منهن أذان ولا ظلم منهن أذان، الأذان فرض على الرجال لا على النساء. يقول عادل، لازم يكون عادل، يعني أذان الفاسق ما يجوز، أذان الرجل اللي ظاهر فسق، المراد بالفسق ظهور الفسق، ما هو المراد بها، يعني نادر الله يتوب علينا أن يسلم من الأمور هذه، الكلام بالناس هذا إثم، من اللي يسلم الآن من الكلام بالناس، ويعني أمور كثيرة جارية بين الناس، أمور كثيرة ما يمكن معها إلا الإنسان يصير عدل ظاهرا وباطن، لكن إذا كان الإنسان مستور فهذا عدل، جاء صح أذانه يكفي. بس إذا كان ما هو متظاهر بالفواحش وهو متظاهر بالمعاصي هذا يسمى عدل، يسمى عدل ولو ظاهر. فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يجد، يعني أن يكون من واحد، يعني لو شرع بالأذان واحد وكمله الآخر ما صح أذن، ما صح الأذن. مثلا أذن مؤذن لما كمل التكبير يمسكوا له كحة أو يعني مسك حلق الشيء وقال الواحد جنبه كمل الأذان، كمل الأذان ما أقدر أتكلم، ما يصح، لازم يكون واحد. إذا أراد يعيد هذا كل يعيد من أول الذي ينوب عنه، يعود يعيد الأذان من الأول، ولا يكفي إنه يبتدي فيه من حيث انتهى المؤذن الذي مثلا أصابته حبس أو أصابه يعني كحة أو شيء. كذلك لو أذنت امرأة ما صح أذان ولا يعتبر أذان، ما يجب. أو ظاهر الفسق، سأل معروف بالفسق جاهل بالمعاصي جاهل فيها أو معروف عنه، هذا ما يصح. هذا إخبار، الإخبار ما يكون إلا من عدل. هذا إذا طلع على المنارة قال الله أكبر الله أكبر، يخبر الناس يشهد لهم بأن وقت الصلاة قد دخل فأتوا إليه. هذا الإخبار هذا ما يكون إلا من رجل عدل، أما الرجل الفاسق ما تقبل شهادة ولا تقبل أخباره، أخباره ما تقبل. يقول ولو يقول ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به، يعني إذا كان يطرب بالأذان يلحنه يزينه لا يجوز، يجوز مطرب. أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، يعني الملحن هذا اللي يطرب بالأذان يجيبه بنغمات وكذا وكذا، هذا لا بأس، مع أن الأفضل أنه يجيبه عادي يرفع بالصوت ويأتيبه عادي من دون هالتطريب هذا، لكن إذا طرب فيه لا بأس. وكذلك يأتيبه يعني بجمل صحيحة، بجمل صحيحة يعني ما فيها لحن، ما هي ملحون. مثلا لو قال أشهد أن محمدا رسول الله، كثير ما يقول المؤذنون هكذا يقولون أشهد أن محمدا رسول الله، ما هذا ملحون، يعني أشهد أن محمد أن لها اسم ولها خبر، كأن إذا دخلت على المبتدأ والخبر نسبت الخبر ورفعت، نسبت المبتدأ ورفعت الخبر. فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله ما تم الجواب، طيب رسول الله بدل من محمد كله منصوبة، أشهد أن محمد رسول الله كله منصوب، وين الخبر؟ الخبر فين؟ ما جاء الخبر. لكن إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله تم، يعني يشهد أن محمدا هو رسول الله، لكن بالجملة الأولى اللي كلها منصوبة هذه ما جخب ولا أفادنا عن شيء. ولهذا مر رجل يعني يعرف اللغة العربية ويعرف النحو، مر من عند مؤذن يقول هكذا، يقول أشهد أن محمد رسول الله، قال ثم ما، يعني إيش بعد محمد رسول، ثم ما، يعني ثم ما، ماذا بعد هذا، ما فتنا. على كل حال إن اللحن هذا إنه يعني موجود بكثير مؤذنين يسامح فيه، وإلا الواجب إن جمل الأذان أن يأتوا به غير ملحون. نعم غيره. يقول ويكرهاني من ذي لثقة فاحشة، اللثقة الذي يبدل حرف بحرف، الذي يبدل حرف بحرف قال هذا ألثق، ألثق يكره منه لأنه يغير المعنى مع أنه يجوز، يعني يبدل الراء لام رسول ما يجي الراء ما ينطق فيه، ينطقها لا الراء. قال ويبطل إن أحيل المعنى، يبطل الأذان إذا كان إن الجمل التي تأتي بها المؤذن أنها تحيل المعنى وتغيره بطل، لأنه ما هو هذا أذان صحيح. ولهذا ينبغي للمؤذنين يعلمون، ينبغي مثلا إمام المسجد إذا كان المؤذن لا يحسن الأداء يأتيبه ويخبئ ويعلم، يقول اصدر الأذان كذا، هذه جمل وتنطق فيها كذا وكذا، هذا ينبغي له، ما يتركه على جهله، ما يتركه على جهله. أين وبطل حين ويجزي أذان من مميز، المميز هو من دون السابعة، المميز ومن دون سبع. فإذا بلغ سبع سنين وأذن أذن كافي أذن. لكن الأفضل يكون من بالغ، الأفضل يكون من بالغ. صح صلاتك الأذن. ما الذي يبطل الأذان والإقامة؟ ما هو الأشياء التي تبطلها؟ قال ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولا مباح. يعني إذا كان يؤذن ثم جاءه إنسان وصار يتكلم هو وياه وطال الفصل، ما هي كلمة واختها بس، لا راحوا يتكلمون كلام، بطل الأذان لأنه يشترط الموالاة فيه، وهذا ما حصل فيها، ما حصل فيه موالاة. أين؟ ومثل ذلك الإقامة فصل كثير ولا مباح. وكلام يسير محرم، إذا كان الكلام محرم فهو ولو كان يسير يبطل الأذى والإقامة. شاف له أحد وكذا شتمه ولا كذا ولا قذفه ولا نحو ذلك بطل الأذى، يبطل الأذان، لأن هذا كلام محرم وقع بين الجمل، بين جمل الأذان، هذه يبطله. وكره يسير غيره، يعني يكره أن الإنسان يذن ثم يسكت سكتة كذا كذا، يسكت أو يتكلم كلام. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، لو أذن قبل دخول الوقت ما أجزئ، ما صح، لأن الأذان معناه الإعلان بدخول الوقت، هذا معنى الأذان. فإذا أذن قبل دخول الوقت فهو إخبار كذب، إخبار كذب، لأن ما دام أنه الشرع للإعلام بدخول الوقت كأنه هذا ما هو صحيح، فلا يجزئ الأذان. ولا إلا الفجر فيصح، فيصح قبل طلوع الفجر، الفجر لأنه ورد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين، بلال وعبد الله بن مكتوم. عبد الله بلال يؤذن بليل، يؤذن بليل قبل طلوع الفجر، وعبد الله بن عمرو بن مكتوم يؤذن إلى طلع الفجر، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت فيؤذن. إذن الأذان قبل طلوع الفجر جائز، لأن الناس في حاجة إلى أنهم يستعدون للصلاة، خصوصا اللي عليه غسل واللي عليه كذا. ولا يجزي الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله ويسن في أوله، إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث أن بلالا يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس أن بلال يؤذن بالليل، فأذان بلال لا يمنعكم من الأكل والشرب أيها الصائمون، جائز لأنه يؤذن بالليل قبل طلوع الفجر. فإذا أذن ابن مكتوم خلاص ما يؤذن على الفجر، لا تأكل ولا تشرب. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، يعني يقول يستحب أن الذي يؤذن قبل الفجر يكون معه مؤذن آخر يؤذن قبل الوقت حتى لا يغر الناس، لأنه إذا أذن الناس ما يدرون طلع الفجر ولا ما طلع الفجر، يعني يصلون ما يصلون، يأكلون ما يأكلون، لازم يكون مؤذنين، مؤذن يؤذن بالليل ومؤذن يؤذن على طلوع الفجر. أين؟ ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه ويؤذن وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يضر الناس. ويستحب رفع الصوت بالأذان، رفع الصوت بالأذان ركن، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، يعني لابد من رفع الصوت في الأذان، ما يصح أنه يطلع أنه يؤذن أذان خافت ما أحد يسمع ولا أحد يدري عنه، ما حصل المقصود من الأذان، ما حصل مقصود. إذا كان أذان واطي ولا أحد يسمعه ما حصل مقصود، فلا بد أن يكون المؤذن رفيع الصوت وهو يرفع صوته أيضا، لا بد من هذا، يعني هذا هو الغرض من الأذان والغرض. إلا إذا كان يؤذن الناس الحاضرين حولوا من سياراتهم يبون يصلون، ما له لزوم يرفع صوته، يؤذن بقدر ما يسمع إذا كان كذا. أو ناس جالسين في مجلسهم يبون يقوموا للصلاة ويؤذن لهم، يؤذن بقدر ما يسمع، ولا له داعي يرفع صوته حال لا. لكن إذا كان لا ينادي لأهل الحي أو أهل القرية أو كذا، لازم أن يرفع صوته ولا ما حد داري عنه. يقول ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر، ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام، للإعلام في تأخير الإقامة للإدراك. يعني يستحب أن المؤذن ما هو من حين يؤذن أنه يشرع في الإقامة بالصلاة، تنادي الناس وتصلي تروح تخليهم، وهذا إذا ناديت الصلاة انتظرهم واجعل لهم مهلة بأن يتوضأوا بأن يأتوا إلى الصلاة. أما يؤذن ثم يشرع في الإقامة هذا إلا إذا كانوا جماعة حاضرين، هذا باب هذا شيء. أما إذا كان لا ينادي الناس البعيدين لا بد ينتظر. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما، سواء كان جمع تقديم أو تأخير، يعني عاد الإنسان إذا كان يجمع الصلاة، يجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر أو صلاة المغرب مع صلاة العشاء، يؤذن أذان واحد، يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة، يؤذن ثم يقيم للظهر ويقيم ثم يقيم للعصر، أو يؤذن للمغرب ثم يقيم المغرب ثم يقيم العشاء، هذا هو المستحب، هذا هو الأفضل. وده هو الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في جمع مزدلف، في جمع عرفة وفي جمع مزدلفة. فإن بلالا أذن يوم عرفة، أذن بوادي عرنة فأقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم أقام وصلى العصر، فلما كان ليلة المزدلفة أذن أذانا واحد ثم أقام لصلاة المغرب ثم أقام إقامة أخرى لصلاة العشاء، هذا هو الأفضل، أذان واحد وإقامتين لكل صلاة. أو قضى فرائض فوائد، أذن الأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها، يعني حتى الإنسان لو عليه فوائد كثيرة، نفرض أنه هنا يوم كان انتبه عليه خمسة فروض، يؤذن لها أذان واحد ويقيم لكل صلاة، ما يحتاج أنه كل صلاة يقيم لها يؤذن لها ويقيم، لا يكفي أذان واحد للخمس أو أكثر من الخمس، حتى لو فرضنا أنه مغمن عليه أكثر من يوم أو كذا، يقيم للأولى يؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة لكل فريضة من وما بعدها، وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر وإلا جهر، ولو ترك الأذان لها فلبا. يعني يقول إذا كان إنه يبي إلى رفع صوته بالأذان إنه يشوش على الناس لأنه يبي أذن في غير وقته، ما انتبه مثلا للصلاة الضحى وهو يريد أن يصلي الضحى ويؤذن لها، يقول يؤذن يعني يخفض صوته حتى لا يشوش على الناس، يظنون الناس إن الوقت قد دخل. يقول يسن لسامع المؤذن أو المقيم، يسن لسامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن متابعته سرا، يعني يستحب للإنسان إنه يتابع المؤذن. إذا قال الله أكبر يقول مثله الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله يقول بعده أشهد أن محمد رسول، ولا يقول معه إذا انتهى المؤذن قال بعد، ما يجاوبه إلا إذا انتهى من قولة الله أكبر قال هو الله أكبر، إذا انتهى من أشهد أن لا إله إلا الله قال هو أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخر. يسعب يقول والمقيم كذلك، المقيم ما صح فيها، المؤذن صح في ذلك بالصحيحين أن من سمع المؤذن فأجابه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء، هذا ثبت في حق المؤذن. أما في حق المقيم ما ثبت، ورد حديث لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، وحنا نقتصر على الوارد الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنجيب المؤذن. أما المقيم ما نجيبه. يقول ولو أن السامع امرأة، حتى لو كان أن المرأة هي اللي تسمع الأذان تقول مثل ما يقول، يعني يسن لها ذلك، وإذا فعل الإنسان هكذا حصل ثواب الأذان، لأن الأذان هذا من أشرف العبادات، ورد في الحديث أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني فيه فضل كبير. فأنت إذا تابعت المؤذن ثم قلت بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته، يقول حلت له شفاعتي يوم القيامة. من قال هذا بعد الأذان حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا فضل عظيم، يعني أنت حصلت مثل ما حصل المؤذن من الأجر، أنت يا السامع، هذا كله من فضل الله. حتى لما كان الأذان مختص به رجل واحد، الله أعطانا هذا الفضل نحن السامعين بأننا نستدرك هذا الفضل، نستدرك ونحصله بإجابة المؤذن إذا أجبنا المؤذن، ثم جاءتينا بالذكر بعد هذا حصلنا الثواب الذي حصله المؤذن حصلنا نحن أيضا، هذا فضل عظيم من الله. وكذلك لو مثلا تكرر المؤذنين بعد ما سمعت المؤذن هذا أذن واحد آخر، خصوصا وقت يعني الميكروفونات هذه، أن تسمع لك وأنت في بيتك تسمع لك ثلاثة أربعة من المؤذنين، يستحب ما دام أنت ما صليت فأنت يستحب لك أن تجيب المؤذن، ولو أنك جبت الأول تجيب الثاني تجيب الثالث وهكذا تجيبهم كله، إلا إذا صليت ما تجيب أحد، لأنك أنت غير منادى، ما ناداك المؤذن ينادي الذين لم يصلوا، أما أنت فلا يجيب. ولهذا قال ويسن لسامعه إلى سامع المؤذن أو المقيم، ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا، حيث السن متابعته سرا بينك وبينك بمثل ما يقول، ولو في طواف، ولو كنت تطوف على الكعبة تجاوب، أو في قراءة، أو في قراءة قرآن تقطع القراءة أو قراءة علم تقطع القراءة وتجيب المؤذن، لأن هذه سنة تفوت، إذا ما استدركتها فاتت عليك ولا تقدر تستدركها، استدركها والقراءة تلحقها فيما بعد، القراءة والذكر تلحق فيما بعد. ويقضيها المصلي والمتخلي، المصلي إذا كان يأذن وأنت تصلي إذا فرغت من الصلاة أجبه، ولو كان هو فرغ من الأذان تجيبه الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر، ومن تجيب الذكر. أو إن الإنسان بالخلاء دورة المياه ما يقدر يذكر الله، إذا خرج من الحمام يجيب المؤذن، وهو يجيبه بقلبه، فالحمام تجيبه بقلبك يعني ما تتلفظ، إذا قال الله أكبر تقول بقلبك الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله بقلبك تقول أشهد أن لا إله إلا الله أكبر. ها شبه ها لا ما يتلفظ، ما يجد التلفظ، ما يجد التلفظ، الذكر يكون بالقلب يكون باللسان، يكون بالقلب وباللسان. وتسن حوقلة في الحيعلة، أي يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على البلاء، يعني أنت ما يصح تقول أنت حي على الصلاة، ما هو أنت اللي تنادي، اللي ينادي هو، لكن أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني اللهم أعنا على ما نادى عليه هذا المنادي، هذا كذا، اللهم أعنا عليه، اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، لازم. وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب والسامع قال صدقت وبررت، لا تقدم لنا أنه أيضا لا يقول صدقت وبررت، يقول لا حول ولا قوة إلا بك. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع قامها الله وأدامها، هذا ورد في حديث لكن حديث ما هو صحيح، حديث ما هو صحيح، سمع أن النبي سمع يقول يوم قال المؤذن قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدام، هذا ورد الحديث لكنه ما هو حديث يعتمد عليه، ما يعتمد عليه. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمع بين الثواب والإقامة. ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم، أصله يا الله والميم بدل مياه، قاله الخليل وسيبويه، يعني معنى قولة اللهم مثل قولة يا الله، ليه؟ قال لك الميم باللهم هذه بدلا من قولة يا الله، هذه جعلت قولة اللهم مثل قولة يا الله. نعم، رب هذه الدعوة، الدعوة الأذان النداء، هذه الدعوة اللهم رب هذه الدعوة التامة أي الكاملة، لأن كاملة كل التوحيد موجود بالأذان، التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، كلها موجودة في جمل الأذان، رب هذه الدعوة التامة السالمة من نفسه يتطلق. والصلاة القائمة التي ستقوم، يعني الصلاة الآتية تطلب إيش؟ آتي محمدا، هو نبي عليه الصلاة والسلام، الوسيلة، الوسيلة منزل في الجنة عالي، هذه الوسيلة، والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، ثم يدعو، يعني تسأل الله للنبي عليه الصلاة والسلام، تسأل الله له الوسيلة وهي المنزلة العالية، وتسأل له الفضيلة أيضا، والمقام المحمود اللي الله وعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ومن الليل فتهجد بالقرآن، صل واتلو القرآن، تهجد التهجد الصلاة بالليل، هذا التهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة عمل خاص بك أوجبناه عليك لنفع منزلتك، لنفع منزلتك يوم القيامة، حتى نعطيك المقام المحمود. المقام المحمود هذا إذا الناس هلكوا من المحشر يوم القيامة، راحوا لآدم يطلب منهم إن الله يدعو يفض هذا المحشر، يتعذر منهم، ثم يذهبون إلى نوح ويتعذر منه، ثم يذهبون إلى إبراهيم ويتعذر منه، يذهبون إلى موسى يتعذر منه، يذهبون إلى عيسى ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا له، هذا المقام المحمود، نخل الأم إن شاء الله. هذا المقام المحمود يروح عليه الصلاة والسلام ويسجد يعقل وجهه تحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد لله جل وعلا، ثم يشفع بالخلق فيقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود الذي كل الناس يتقاصرون عليه، والأنبياء الكرام أولي العزم، أولي العزم مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ذلهم أولي العزم يا ما يرون أنفسهم لهذا المقام المحمود، يكون فضيلته ومقامه وشرفه يكون للنبي عليه الصلاة والسلام. حنا ندعو له إذا انتهى الأذان، ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة أي هذا والصلاة القائمة التي ستأتي وتقام، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدت. فيه ناس يجيبون الكاظم كذا ما ثبتت، هذا اللي ثابت، هذا اللي ثابت يتصل عليها الإنسان، يجيبون بالإذاعة ويجيبون بغير الإذاعة ويجيبون بعض